حدثنا الله عن مالك عن عمرو بن ابي سهيل بن مالك عن ابيه انه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل النجد، جاء الى راسي يسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا، فاذا هو يسال عن الاسلام. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليله. قال: هل علي غيرهم؟ قال: لا، الا ان تتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، الا ان تتطوع. قال: وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح الرجل إن صدق. هذا الحديث من الاحاديث المتفق علينا مما اتفق على روايته الشيخان البخاري ومسلم، وهو ايضا موجود في مصحف الامام الشافعي رحمه الله تعالى، ويرويه ايضا الامام مالك، وانما روي بالفاظ متقاربه جدا. يقول طلحة بن عبيد الله: وكان جالسا في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل النجد سامر الراس يسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول. ليس معنى ذلك ان الرجل اعجمي، فاهل النجد كلهم عرب، ولكن اهل النجد تبارك، وكل قبيلة تختلف لهجتها عن القبيلة الأخرى، بل كثيرا ما تختلف لهجات القبائل العربية بعضها عن بعض إلى درجة تكاد تكون كل لغة مستقلة. فمثلا قبيلة هذيل لها لهجة لا يكاد يفقهها الفرسيون، الحميريون لهم لهجة لا يكاد يفقهها غيرهم، وأهالي من قبائل شتى. فيبدو أن هذا الرجل الذي جاء من أهل النجد سائر الرأس طبعا مسافر من مكان بعيد، يبدو أنه كان يقول شيئا، ولكن الذين كانوا في مجلس رسول الله وهم من أهل المدينة أو من أهل مكة، نعم، لم يكونوا يفقهون. مثل مكان قبيلة حمير كانت تستبدل بأل أم، يعني أن المعرفة الرجل أخر الشاب بدلا من أن أم. فهل جاء رجل من هؤلاء من نجد يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمنا برا صياما في السفر، يعني يريد أن يقول هل من البر الصيام في السفر؟ لكن طبعا أبدلا بدلا من أن أم. وكان كثير من ايضا القبائل الاخرى يقلبون الحاء عينا، مثلا اعل الله الحلال، احل الله الحلال، اعل الله، كانوا يقولون. فهذا واحد من هؤلاء. ومن هنا عندما نعلم كم كانت القبائل العربيه تختلف لهجاتها بعضها عن بعض الى درجه ان العربيه لا يبقى الكلام العربي، ندرك دور القران العظيم الكبير في ضبط هذه اللهجات وضبطها جميعا في لهجة فرسية واحدة. وإلا لولا القرآن الحقيقة كل لهجة من هذه اللهجات لتحولت إلى لغة، مع الزمن كل لهجة تتحول إلى لغة يعني انكسر مثل اللاتينية، اللاتينية لغة واحدة كانت فيما مضى، ثم أصبحت اللغة اللاتينية لغة، كل لغة مختلفة عن اللغة الأخرى بكل معنى الكلمة، ولكن القرآن جاء فوحد هذه اللهجات وأخضعها جميعا للهجة الوسطى وباللهجة القرشية التي تنزل بها كتاب الله سبحانه وتعالى. بل يقول سيدنا علي كانت تأتي الوفود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكلمون رسول الله كلاما لا يفقهه أحد من الصحابة، ولكن رسول الله كان يعلم، وكان يقول له علي رضي الله عنه: يا رسول الله، نحن أولاد أب واحد وأم واحدة، ونراك تكلم أناسا لا نفقه ما يقول. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي، يعني علمني، فاستطعت أن أدرك كلام هؤلاء الناس ماذا يقولون. يقول: يسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى ذهب وجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا هو يخاطبه من الحوار فهموا أنه يسأل عن الإسلام، كيف يكون مسلما وما الذي ينبغي أن يفعل؟ فأجابه رسول الله عن أركان الإسلام، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، طبعا الحديث طويل وفي محل الشاهد يذكره ما مالك، بعض الشهادة عرفه على الشهادة التي ينبغي أن ينطق بها، أو خمس صلوات في اليوم والليلة ينبغي أن تصليها. قال: هل علي غيرهم في أكثر من الصلوات الخمسة؟ قال: إلا أن تطوع، يعني الصلاة من الصلاة ما في غير الخمس صلوات، وإذا بدك تطوع تطوع يعني ما في، إلا إذا أردت أن تتنفل، إلا إذا أردت أن تأتي بالسنن التي إن لم تفعلها لا يقاضى عليك، لو فعلتها لك ثواب. نعم، أما الواجب عليك أن يلبسها الخمسين. نعم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف فقال: وصيام شهر رمضان، النبي صلى الله عليه وسلم كان الإسلام، الركن الآخر الثالث صيام شهر رمضان، طبعا كان يعلم كيف يصلي كيف يصوم. فقال له الأعرابي: هل علم غيره؟ يعني من حيث الصوم في أكثر من 30 يوم كل سنة يغلق صيام رمضان؟ قال: لا، كمان لا، إلا أن تطوع، كمان إذا حبيت تنفل في صيامات كثيرة. قال يقول طلحة بن عبيد الله: وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكا هداك من أركان الإسلام. فقال: هل علي غيرها؟ بعد ما عرف شو هي الزكاة؟ شو حدودها؟ في لازم كمان انكس غير هيك؟ قال: لا، الا ان تطوع. اذا هو فعل النبي عليه الصلاه والسلام بعد الشهاده، طبعا شهاده ان لا اله الا الله، السلام والصيام والزكاه، شو في الحج؟ نحن نعلم ان الحج انما فرض في العام العاشر من الهجره، في العام العاشر من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبلها لم يكن الحج مشروعا، ولذلك فالوفود كانت تأتي في العام التاسع عند النبي عليه الصلاة والسلام تبايع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان يكلفهم بعد الشهادة بالصلاة والصوم والزكاة ولا يحدثهم عن الحج. وهذا من أكبر الأدلة على أن الحج لا يفرض إلا في العام العاشر، ولذلك تسمى حجة رسول الله الذي حج قبيل وفاته بأشهر حجة الإسلام، لأنه لم يكن قبل ذلك حجة يسمى حجة الإسلام. وإذا كان في ناس يقولون: لا، احنا ما نعرف ان النبي سبح هذا الحج لا يكون شوقه في بيعة العقد الاولى وبيعة العقد الثانية كانت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان العرب يأتون في موسم الحج الى مكة من اعمالهم التجارية ومصالحهم الدنيوية، وفي نفس الوقت كانوا يطوفون بالبيت على عاداتهم السابقة قبل الاسلام. فقد يكون ظن ان النبي صلى الله عليه وسلم حج السنة التي كانت فيها بيعة العقد الاولى والسنة التي كانت فيها بيعة العقد الثاني، لكن هذا ليس حجا لان الحج لم يكن قد فرض ومناسك الحج لم تكن انذاك ايضا معرفة. قال فاذا الرجل وهو يقول والله لا ازيد على هذا ولا اقول، هل الامور غير تلك ابدا، لكن كما ازيد عليها كفي، لانه لا يريد ان يتطوع وانما يريد ان يقتصر على الفرائض فقط. فماذا كان تعريف سيدنا رسول الله وقد سمع كلام الاعرابي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلح الرجل ينصر اذا استحفل حافظ على صلواته الفرائض بس الحضر اليها في غيره ما ترك كمان، وحافظ على الصوم حافظ على الزكاه مثل هو يقول فقد افلح، يعني يكفيه ذلك وسينجيه هذا وحده عن مقت الله سبحانه وتعالى وفضله. هذا الحديث قد يغري الانسان بان لا يتطوع، يعني نحن السنن النبي عليه الصلاه والسلام كثيره وهنالك احاديث كثيره تدفعنا الى ان نتمسك بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا في اذكار مو واجبه لكن النبي من لنا اليها. مثلا قال أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم ألف حسنة؟ فقال أحدهم كيف يكسب في اليوم ألف حسنة يا رسول الله؟ قال يسبح في اليوم 100 تسبيحة، كل تسبيحة عليها 10 حسنات صاروا 1000. طيب هذا مو واجب، أو كذلك الاستغفار وكذلك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك النوافل وكذلك قيام الليل، كل هذا رسول دون إليها. فكيف نجمع بين هذا الكلام والأحاديث الكثيرة الأخرى؟ نحن ما في إشكال، يعني ما في تناقض حتى نحتاج إلى الجمع. الإنسان إذا سار فعل مثل هذا الأعراض على خمس صلوات صلاهم بأركانهم تماما، ما في داعي أن يزيد عليهم أمرًا كيف. كذلك الصوم وكذلك الزكاة وكذلك الحج. لكن النبي عليه الصلاة والسلام شرع لنا كل صلاة النوافل. النوافل عبارة عن يعني ترقيع للفرض. أنت لو تصلي الفرض في بعض الأحيان تنسوا تنسى تغفل، لو بتفكر بالدنيا بتسلم تتذكر أنه والله في ثغرات في صلاتك في عيوب. فربي عز وجل جعل من السنة كفارة بهالحالة هي، لما بتسنن فكأنك سببت هذه الثغرات من اجل هذا شرعة السنن. شيء ثاني، خليك انت يعني شاطر، خليك رجل وأدي الفرائض اللي عليك ولا تترك شيء منها، وكذلك الصوم تماما كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستفلح. لكن في مشكلة، المشكلة ان الانسان اذا اقتصر على الفرائض وتكاسل عن السنن الشيطان يغريه بان يتكاسل ايضا عن الفرائض، بالاول بياخرها السبب مدة بياخرها، بعدين تطلع من وقتها بصير يلا اقضيها بقضيها بروح، بعدين بصير بيترك شوي بيترك يعني بعض بصير بيرجع تريع الصلاة، بعدين بيترك الصلاة كلها يجب وقد كان لا يترك الانسان الفرض ينبغي ان يحتفظ باداء السنن. نعم. يقول وحدثني عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافيه راس احدكم اذا هو ثلاث عقد يضرب مكان كل عقده عليك ليل طويل فارقد فان استيقظ فذكر الله انحلت عقده فان توضا انحلت عقده فان صلى انحلت عقده فاصبح نشيطا طيب النفس والا اصبح خبيث النفس كسلان. وهذا الكلام هذا الحديث ايضا من الاحاديث المتفق عليها. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يعبد الشيطان على قافيه راس احدكم اذا هو نام ثلاث عقد. قافيه الراس مؤخره الراس. قافيه كل شيء مؤخرته. فاذا قلنا قافيه الراس يعني المؤخره هذا المؤخره من الراس. يعقد الشيطان ثلاث عقد على قافية رأس الإنسان إذا نام. كيف يعني بيعقد؟ هذا الكلام الذي يقوله رسول الله طبعا كناية وهذا من البلاغة العربية. هذا اسمه تخيل وتجسيد وتصوير. فالأخذ ما في شيء خيط أو حبل أو شيء حتى يعقد. لكن فعلا هذا العمل يمارسه الشيطان. اذا اشتد الانسان على فراشه لينام لاحظ الانسان اول ما يفيق شرد في من اطلاقه. الدماغ هو الذي يرسل اليقظه الى الاعضاء الاخرى. طيب فشو يسال الشيطان؟ يضرب معنى من معاني الثقل على نومه فيجعل نومه ثقيلا ويجعل هذا الثقل مضاعفا ثلاثه اضعاف. وعبر عن ذلك سيدنا رسول الله بالعقد. يعقد العقد الاولى مثل كريشه يسكر فيها على دماغه. شو هي؟ عليك ليل طويل فرق يعني دامت ليل طويل وينك وين الصبح لسه. بحيث فعلا كلما افاق من الليل شعر ان شيئا او كائنا يقول له هذا الكلام. لك يلا ما انا بكير لسه وين لسه بكير كثير. نعم كذلك يبالغ الشيطان فيضرب ثقلا على دماغه ايضا بهذا الختم مثل كانه بعد لونه متسكر وحطوا له دور الختم سماء الاحمر تختم ابو شمال الاحمر بيكون مكتوب عليه عليك او امامك ليل طويل فارقد. طبعا يعقدها. في الواقع نحن ما نقول ان النبي عليه الصلاه والسلام حاطط في خيط يرفع على راس الواحد لا في حبل او يعطي حق نور كمان لا. لكن تفسير هذا كل واحد منا يعرف. الانسان عندما ينام وهو يريد ان يستيقظ من الليل يصلي ركعتين قبل الفجر ما الذي يحدث؟ هذا كان بفوز من الليل يعني يستيقظ ولكن يجد ان كل شيء يشده الى الفراش. وكما ان ينظر من المنبه الى الساعه لسه بين ساعتين ونصف معناته وين لسه الوقت بكير فيفرح ان الوقت لا يزال باكرا وان الليل لم يعني يذهب بعد الفجر ولسه بين اثنين ونصف برغم بانه بس يعني بده يقعد من جديد كان خطر يهرب من اليقظه. هذا معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بجوز كمان يتحرك في نفس الشعور يساوي نفس الشعور يساوي. لا هذا نتيجة الشيطان الذي يطرق بثقله على دماغ الإنسان لكي لا يستيقظ ولا يستيقظ يعود يعني كأنه معذور. نعم. لكن يغفر استغفر، لكن هذا هذه العقدة لذكر الله. قال أشهد أن لا إله إلا الله، وقال كما يقول سيدنا رسول الله الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. من الذي حجر مشي خشوج راح كان عيون ملايين نوم راح. نعم. إذا أنس انخفض عن فراشه وتوضا كما تنحل فعلا يتمشى خشوج كل مثل أن يشكل الفراش. فشركاته انحلت العقدة الثالثة فأصبح نشيطا طيب النفس. لو بدهم يرجع للفشل بعدنا يقول ايش هو نفسيه الانسان عادته وقت ان يكون بالفرسين يكون نوم لساعده مختلفة يعني بالفرس بيحرق بغسل وشه ما بذلك بين نوم راح. انت عقل نفسي لك شيء انت تحط ايدك عليه، ولكن الشيطان موجود والشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم. لما بتقول اشغل نفسية ما حدا قالك لا نفسية، بس هالشغل النفسية مين اللي جعل نفسك تشعر بهالشعور؟ مو الشيطان تأثيره على مين؟ على النفس. فالشيطان هو الذي يجعل النفس تستغفر من القيام. فإذا خرج الإنسان وتوضأ وصلى ذهب هذا الثقل مظبوط، لكن أنت سأل مين اجعل الشعور للنفس؟ أنت لم ترى الشيطان، وربما كان قال هذا الكلام لا يؤمن بالشيطان، لذلك يحيل القضية فقط إلى النفس، ونحن نحيلها إلى النفس، ولكن نقول جاء هذا الأمر إلى النفس من الشيطان، وهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصية لكل منا، إذا استيقظ من الليل ورأى نفسه غيره قال من عام القيام أن يفعلها ويذكر الله قبل كل شيء. فإذا ذكر الله عز وجل تنشط القيام، ثم عندئذ يقوم فيتوضا ويصلي ويبتدئ حمد الله أنه قام ولم يستسلم للرقاب. ثم قال كتاب العيدين باب العمل في غسل العيدين والمداد فيهما والإقامة. الحمد لله رب العالمين.